نشوشة النهاردة أجابت على مسألة النصيحة لمن بين الناس، قديس وفي الخلوات إبليس. هي قول الله عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون.